فقربي منك هنائي. الهفوات. طريق طريق الله فلاح، طريق الله فلاح وأنعم بالكرامات. طريق الحق سلام، طريق الحق، طريق الحق سلام. طريق الحق سلام وأنعم بالنفحات، طريق الباري نجاح، طريق الباري نجاح وأنعم بالثمرات. طريق الهادي طريق الهادي سرور وأنعم بالرحمات، طريق الله، طريق الله، طريق الله زهور وأنعم بالنسمات، وأنعم بالنسمات وخير الدنيا، وخير الدنيا جميعا سجودي في الصلوات. وخير الدنيا جميعا سجودي في الصلوات. إلهي رجوتك أنت من رجوتك أنت ملاذي رضاك يكون مرادي ومالي غيرك ربي رفعت إليك أيادي رفعت إليك أيادي يا رب يا رب يا يا يا يا يا يا يا يا يا وحبك مائي وزادي صلاة ثم سلام لطه لطه نور نور نور نور نور نور نور نور نور نور لطه نور فؤادي الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين يا حبيب رب العالمين يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الله